السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الدماء السائلة قال الخطا إلا لكسب الفضائل، أعزيك فيهم يا لك الخير، إنهم نشأوا لورود الموت مشيتها. متى ذل قوم أم تخلفت فيهم إباء له يندق أنف المجادل، أعدوا فلم تفجع الأيام من قبل يومهم، أيام بأكرم مقتول لألأم يمر عليه الطير مرة يا جديد، وقل أزميا ذبل من البيت، وقلنا يا من صواب الدهر أبوهم، وقلنا يا وين اللي يعتني الحيدر، وقلنا يا زين أبواك فذ ديوان ضيق، عليه السلام أنه قال إن الله جل جلاله جعل تربة جدي الحسين يا أبا عبد الله شفاء من كل داء فإذا تناولها أحدكم فليقبلها وليضعها على عينيه وليمرها على سائر جسده وليقول اللهم بحق هذه التوبة وبحق من حل فيها وبحق من حل بها وبحق جده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة من ولده وبحق الملائكة الحاسين به إلا جعلتها يا الله يا جعلتها شفاء من كل داء وبرأة من كل مرض ونجاة من كل آفة وحرزا يا ربي مما أخاف وأحذر ثم ليستعملها يقول أبو أسامة إني أستعملها في دهري كما قال الإمام ووصف فما رأيت بحمد الله مكروها ولذلك لما دخل الإمام الحسين يوم الأربعاء يوم الثاني من المحرم مطلع 61 من الهجرة أقبل على أصحابه فقال الناس عبيد الدنيا والدين لعب على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانهم ثم قال وهو العالم بذلك أهذه كربلاء قال نعم يا ابن رسول الله قال عليه السلام محط رحالنا ومقتل رجالنا وسفك دمائنا وذبح أطفالنا وحرق خيامنا وهتك نسائنا Yeah. السحر لهيبة كلها علينا واستعد للمصيبة تبقين يكتبها الأرض بعد غريبة بين الأعالي بتبتلي تقاسين بيها من الكروب اشكالي والوان تقلنا يا تالي الثلاث من وسط الدين ياهو عقب عينك يردد الى المدينه وبها الفيافي من يطاليها وتجلدي يا بنت الزهرة بكل الأحوال الله عينك لو حدا حد يكون شان شفت الجسد عاري وراس براس الأسنان خرات المحزونة والقلوب والقلب الصادي والخرت المحزونة والقلب والقلب الصادي قل يا خويا بهالحكي تفتت تفتت يا عزيز البتول ما خلت تنسي نازحا خوف عصبة الأشرار يا الله انظر إلينا بعين المبكي والرأسة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا بهم يا الله وعن إخواننا مشارق الأرض ومغاربها فرج العاجز عن تلف البصر أو أقرب من يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانك إنكما كافيان وانصراني شافي مرضانا